الحمد لله رب العالمين، القائم على كل نفس بما كسبت، والرقيب على كل جارحة لما اجترحت، والمطلع على ضمائر العباد إذا هجست، الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض تحركت أو سكنت، العلي الذي لا يضعه عن مجده واضع، والجبار الذي كل جبار له ذليل خاضع، وكل متكبر في جناب عزته مسكين متواضع، والعظيم القهار الذي ظهر أبصار الخلائق جلاله وبهاؤه، وقهر العرش المجيد علوه واستعلاؤه، وحصر ألسن الأنبياء وصفه وثناؤه، هو الواحد الأحد والمنزه عن الشريك والشبيه والصاحبة والولد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا غالب لأمره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، كان مثلا للأخلاق العالية والقيم الرفيعة والمبادئ السامية، حاز من المكارم أعلاها ومن الأخلاق أسماها، سيدي يا رسول الله زادتك في الخلق العظيم شمائل يخرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سموت بلغت في الجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء، وإذا رضيت فذاك في مرضاته ورضا الكثير تحلم ورياء، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء، عرش القيامة بسند صحيح من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال لما رجع معاذ من اليمن من الشام دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ فقال يا رسول الله وافقتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فقلت في نفسي أنت رسول الله وأنت أحق بأن نسجد لك، فرددت في نفسي أن نفعل ذلك به، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ذلك بي، فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. أيها الإخوة الكرام، الزواج نعمة إلهية ما أجلها، وسنة كونية ما أجلاها وما أبناها، فبه تسكن النفس ويطمئن القلب وتهدأ الجوارح، ويرزق العبد ذرية صالحة تعينه على أمور دينه ودنياه، وبه أيضا يستخرج الرجل مكنونات الصبر، فلا يعرف هل الرجل صابر أو غير صابر إلا بامرأة تسعده أحيانا وتنغص عليه حينا. وإن الزواج هو المحضر الرئيسي للأسرة المسلمة التي تعبد الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وجعل الله تعالى الزواج آية من آياته، كالشمس والقمر والليل والنهار، فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وانظر إلى بلاغة الآية وما فيها من روائع البيان: وجعل بينكم مودة ورحمة. ولماذا جمع بين المودة والرحمة؟ قال العلماء: وجعل بينكم مودة أيام الشباب ورحمة أيام الشيخوخة. جعل بينكم مودة إذا كان الرجل والمرأة شباب، والرجل جيبه مملوء بالأموال ينفق على امرأته وعلى زوجته وعلى أسرته، أما إذا أدركته الشيخوخة فقد جعل الله عز وجل الرحمة في قلب الزوج لامرأته وفي قلب المرأة لزوجها. لكن إذا كان الزواج نعمة عظيمة من الله فهل فعلا أحس كل زوج بهذه النعمة وبالاستقرار والهدوء والسكينة والراحة؟ إن جميع الأزواج إلا من رحم الله عز وجل إذا قامت بينه وبين امرأته مشكلة، كل واحد يريد أن يخترع لها حلا بما يمليه عليه هواه. فبعض الرجال يرى أن أفضل الحلول للمشكلات الزوجية أن يطلق ألفاظ الطلاق على امرأته مثنى وثلاثة ورباع، فتتفتت الأسرة ويتشتت الأولاد ويشبت فيه القاصي والداني، ويخرج أبناؤه مشردين في الشوارع بعد أن كانوا مضمومين إلى أسرة آمنة مطمئنة. وبعض الرجال يرى أن الحل أن يطلق يمين الظهار على امرأته وأن يقول لها: أنت علي كظهر أمي، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يباشرها نقول له: قف حتى تكفر الكفارة التي أمرك الله عز وجل بها. وقد يكون الرجل فقيرا لا يملك الكفارة فيدخل في متاهات. وبعض الرجال يرى أن أعظم الحلول أن ينهار ضربا على امرأته أمام الجيران حتى يسمعه البعيد والقريب، أو أن يتلفظ بألفاظ يأباها الدين وتأباها الشريعة الإسلامية. وبعض الرجال وهم الرجال يرى أن أعظم الحلول أن يهرع إلى كتاب الله عز وجل وأن يفتح كتاب الله على سورة النساء ليقرأ قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ما السبب يا عباد الله في أن الرجل يخرج من بيته الآمن ليجلس على المقاهي مع اللصوص وقطاع الطرق، لأنه لم يجد الراحة والسكن في بيت مع امرأته، ولن يجد الراحة في أي مكان إذا فقدها في بيته مع امرأته ومع أبنائه. ولو كان من أغنى الأغنياء، ولو اعتلى من المناصب أعلاه، لن يجد رجل الراحة والسعادة في أي مكان على وجه الأرض إذا فقد الراحة والسكينة في بيته مع أبنائه وزوجته. والسبب في ذلك أن كل من الرجل والمرأة يجهل ما له من حقوق ولا عليه من واجبات. فإذا تكلمنا عن حقوق الرجل على امرأة فرح الرجال وغضب النساء، وإذا تكلمنا عن حقوق المرأة على زوجها فرح النساء وغضب الرجال. كل واحد يريد أن يسمع ما له ولا يريد أن يسمع ما عليه. كل رجل يريد أن يسمع أساليب المد وأساليب الإطراء، وكل امرأة تريد أن تسمع أساليب المدح والإطراء. لذلك نقف في هذه اللحظات مع أهم الأسباب التي أدت إلى فشل الحياة الزوجية في بعض البيوت. قال العلماء: من الحقوق الواجبة للرجل على امرأته أولا أن تطيعه في كل ما أمر، إذا أمرها بطاعة الله عز وجل، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على العبد المؤمن السمع والطاعة فيما أحب وكره، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فليس الطاعة الزوج مطلقة، ولكنها مقيدة بطاعة الله ورسوله. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده، وقال العلامة الكبير الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا ينبغي للرجل أن ينتهز الفرصة وأن يأمر امرأته بما فيه معصية لله تعالى، كأن يأمرها مثلا أن تشتري له علبة من السجائر، أو أن تجهز له الشيشة، أو أن تفعل أي شيء فيه معصية لله. فإن فعلت فقد ارتكبت إثما عظيما وتهما كبيرا ولا طاعة لزوجها. ومن هذه الحقوق التي أكد عليها الإسلام ألا تفشي له سرا. قال العلماء: والأسرار نوعان، هناك سر لا ينبغي أن يفشى أبدا، لا في الحياة ولا بعد الموت، ولا يفشيه إلا رجل قليل الحياة سيء الأدب لا يعرف شيئا عن الأخلاق والدين، وهو ما يدور بينهما في الحياة الزوجية. فإن كثيرا من الناس يجلسون مع البطالين والسفهاء ويحكي كل ما يدور بينه وبين امرأته في الفراش، ولو علم أنه ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر وجريمة من أكبر الجرائم لتاب إلى ربه وثاب إلى رشده ورجع إلى عقله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس منزلة عند الله تعالى يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ما كنت أظن أبدا أن عاقلا يتكلم في هذا الأمر، حتى سمعناهم وهم جالسون على المقام، والرجل جالس يخيل إليك أن مكتوبا على قفاه من الخلف: وكم لله من عبد سمين كثير الأكل مهزول المعالي، كشبه الطبل يسمع من بعيد وباطله من الخيرات خالي. أو يخيل إليك أن مكتوبا على ظهره: ورب شحط أطال الله قامته يكاد يصلح في جر الرحى. هل رجع النبي إلى الصديق؟ هل رجع النبي إلى أحد أصحابه المقربين إلى قلبه؟ لم يجد بابا إلا امرأته، لم يرجع إلا إلى بيته وإلى زوجته. قال لها: لقد خشيت على نفسي. قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: أي خشيت على نفسي من الموت من شدة ظلمة جبريل له. فقالت له كلاما: يا ليت الرجال يسمعون الكلام للنساء. قالت له كلاما يكتب بثوب الدبر لا بالحبر: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب أي الضعيف، وتكسب المعدوم، وتقرأ الضيف، وتعين على نوائب الحق. نزلت الكلمات على قلب الحبيب كما ينزل المطر من السماء إلى الأرض فتخرج ألوانا من الفواكه والرياحين. لقد خشيت على نفسي. قالت: والله والله ما يخزيك الله أبدا. إن بعض الرجال لو قال لامرأته لقد خشيت على نفسي لقال قلنا بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة. النبي صلوات الله عليه وسلامه، لأن أبواب الجنة لن تفتح إلا بعد أن يطرق النبي بابها، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأطرق بابها، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: وانظر إلى أدبه وتواضعه، فأقول محمد باسمه المجرد، لم يقل فأقول رسول الله أو خاتم النبيين، إنما قال فأقول محمد، وهذا من أدبه الجد وتواضعه العظيم، مع أن الجنة لم تفتح أبوابها إلا بعد أن يطرق النبي صلى الله عليه وسلم بابها. قال النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والفاروق في الجنة، والمولود في الجنة، الطفل الصغير الذي مات قبل أن يبلغ. ثم قال: وهذه بالنسبة لنا خير من الدنيا وما فيها. قال: والرجل يزور أخاه في ناحية مصر، أي في بلد من البلاد، لا يزوره إلا لله تعالى في الجنة. ألا أخبركم عن نسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: المرأة الودود التي تتودد إلى زوجها بالكلام الطيب، العود التي تعود على زوجها بالخير، الولود التي تلد البنين والبنات التي انظلمت. قالت لزوجها: هذه يدي بيدك، والله لا أذوق نوما حتى ترضى عني. هذه المرأة في الجنة لا محالة. فقد أخرج الإمام ابن حبان بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية جئت. ليست المرأة مطالبة بأن تقتل في ميادين الحروب، ليست المرأة مطالبة بالدعوة إلى الله، ليست المرأة مطالبة أن تضرب في مناكب الأرض لتحصيل الأرزاق، إنما المرأة مطالبة أن تسعد زوجها فقط بعد إرضاء ربها. لو أسعدت زوجها لأدخلها الله تعالى الجنة، لو روحت عن قلبه مآسي الحياة من وعثاء السفر وسوء المنقلب وكآبة المنظر. في بشرط أن يجد امرأة تقدره، أن يجد امرأة تحبه، أن يجد امرأة ترد له الجميل. أما أن يجد امرأة لا تسعده ولا تحبه ولا تعيشه في جو هاد، فإنه سينحرف. وإن خرج الرجل من بيته الآمن لن يجد الاستقرار في أي مكان على وجه الأرض. ومن حقوقه عليها أيضا ألا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، ولا سيما النساء لا بد أن تستأذنه أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. إن كثيرا من النساء تنتهز فرصة غياب زوجها عن البيت وتدخل النساء من الشرط والفرض، ويحولن المجلس إلى مجلس صاخب يتجاذبن فيه أطراف الحديث بما يؤذي الزوج أو يدخل عليها الحرج أو يدخل عليه القلق، وهذا لا ينبغي ولا يجوز. ومن آفة هذه الحقوق يا عباد الله للزوج على المرأة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها الله تعالى في كتابه العظيم، أن له القوامة. من حقه أن يعظها، ومن حقه أن يرشدها إذا انحرفت عن الطريق المستقيم. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. كثير من الرجال لا يطبق الآية من أولها، بل إن الآية عندهم: واللاتي تخافون نشوزهن فاضربوهن، وهذا خطأ. إنما بدأ الله عز وجل بالوعظ: فإن رجعت فارفع يديك عنها، فإن لم ترجع فاهجرها في المضجع، فإن رجعت فارفع يديك عنها، فإن لم ترجع فاضربها ضربا غير مبرح. تبدأ أولا بالوعظ بآية من القرآن، بحديث من سنة سيد المرسلين، فرب آية تصادف قلب المرأة خاليا فتتمكن الآية من قلبها فترجع إلى طاعة الله تعالى ثم إلى طاعة الزوج. لكن ماذا يفعل الرجل إذا لم ترجع امرأته بالوعظ؟ فبعض النساء لا ترجع بالوعظ أبدا، ولو قرأت عليها القرآن برواية الدوري عن أبي عمرو البصري لقالت له: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين. لا تقبل الموعظة من زوجها، تقول له: إن والدي كان رئيس لجنة الفتوى بالجوار، ولا تقبل منه الموعظة. ينتقل إلى الدرجة التي تليها: واهجروهن في المضاجع. فيه انظر إلى بلاغة الآية وما فيها من روائع البيان. واهجروهن فيه، بعض الناس يترك البيت وينصرف وهذا خطأ، بعض الناس يترك البلد ويخرج وهذا غلط، بعض الناس يترك المحافظة ويبحث عن محافظة أخرى وهذا خطأ، لأن الله تعالى قال: واضربوهن واهجروهن في المضاجع. وفي هذه كما قال علماء اللغة للظرفية. قال ابن عباس: ينام معها في فراش واحد ولكن يولئ ظهره ولا يعبأ بها. قال العلماء: لأما أعظم سلاح تتأبى به المرأة سلاح الفتنة والإغراء، فإذا استطاع الرجل أن يكسر هذا السلاح رجعت المرأة فورا إلى طاعة الزوج. فإن لم ترجع بالهجر، قد يقول قائل: وهل هناك امرأة لا ترجع بالهجر؟ نعم، هناك بعض النساء إذا علمت أن زوجها سيهجرها تقول له: إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعة ولا رجع الحمار. أحسن حاجة، لا تعلم، لا ترجع أبدا ولو هجرها 300 سنين وازدادوا 9. عندئذ يلجأ إلى الضرب. انظر إلى بلاغة الآية، قال: واضربوهن، لم يقل واضربوهن بكذا، فمن ضرب بيده فقد ضربها، ومن ضرب بسواك فقد ضربها، ومن ضرب بعصا غليظة فقد ضربها، ومن ضربها على أم رأسها فقد ضربها. لكن هل تبقى الآية على عمومها؟ لا، هذا العموم خصصه النبي بالسنة النبوية، أن تضرب ضربا غير مبرح، لا تكسر عظما ولا تهشم لحما ولا تشوه عضوا ولا تضرب ضربا منتقل الجبار، إنما تضرب كما يضرب الرجل ولده إذا استقام على الطاعة رفع يده عنه فورا فورا. لذلك ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إماء الله. الرحيم الرحيم يصعد المنبر ويوصي بالنساء خيرا، والله ما عرفت الدنيا دينا كرم المرأة كما كرمها دين الإسلام، كرمها زوجة، كرمها أمة، كرمها أخت، كرمها بنت، كرمها طفلة صغيرة، فحرم وأدلع، وتوعد الله تعالى الوالدين بالعذاب الأليم، فقال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، تبارك وتعالى. قال النبي لأصحابه: لا تضربوا إماء الله. وانظر إلى بلاغة النبي، لم يقل لا تضربوا نساءكم، إنما جعلها آمة وأضافها إلى الله ترهيبا وتخويفا، لأن الشيء إذا أضيف إلى الله صار عظيما. لا تضربوا إماء الله، كما قال الله تعالى: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه، مش أي ناقة، إنها ناقة الملك. فرفع الصحابة أيديهم عن ضرب نسائهم، ما تقولش قرارهم ولا قرار من سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. رفع الصحابة أيديهم عن ضرب نسائهم، فجاء عمر العملاق الفاروق الذي كان بين يديه أموال 26 دولة ما أكل منها جنيها ولا درهما ولا دينارا. بعض الناس اليوم إذا رزقه الله بمنصب مالي يرى أن له النصف فرضا والسدس تكملة الثلثين، وأين الخلاف؟ له والله. عمر الذي جوع نفسه ولم يأكل اللحم حتى أكله أطفال المسلمين، فمن يباري أبا حفص وسيرته؟ عمر الذي طلبت منه امرأته قطعة من الحلوى، قال لها: من أين؟ تخيل لو أن رجلا منا طلبت منه امرأته قطعة من الحلوى لنقل لها مصنعا كاملا إلى غرفة النوم. عمر، فمن يباري أبا حفص وسيرته أم من يحاول للفاروق تشبيهه؟ جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان مولية. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال وابطيه. اشتهى السمك يوما، اسمع يا عبد الله، اسمع لأن بعض الناس يظنون أن رأسه في الفردوس الأعلى برأس عمر، لا طول بالك، اسمع. اشتهى السمك يوما، السمك اشتهاه عمر يوما وهو رئيس 26 دولة، هو القائد العام له، فأرسل غلاما على ناقة يبحث له عن السمك، فظل الغلام يوما كاملا حتى أتى بالسمك، وقد أتعب الناقة وجعل العرق يتصبب من على بدن الناقة، فوقف لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تضربوا إماء الله، ورفع الصحابة أيديهم عن نسائهم، فجاء عمر وقال: يا رسول الله، زئرنا النساء على الرجال، النساء استهزئوا، أنت قلت لا تضربوا إماء الله ورفعنا أيدينا، زئرنا النساء على الرجال. ف فرخص النبي في الضرب، فلم يبق بيت في المدينة إلا وضرب. بيضرب بأثر الرجل لأبو جهل رفع إيديه، فلم يبق بيت في المدينة إلا ضرب. فأطاف بآل محمد النساء الكثير يشكون أزواجه، بيت النبي امتلأ نساء، امتلأ نساء. فصعد النبي المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فقد أطاف بآل محمد النساء الكثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. انظر إلى كلام النبي، لم يمنع الضرب إنما قال ليس أولئك بخياركم، فدل ذلك على أن الضرب عباد. لكن لا ينبغي للرجل أن ينتهز الفرصة وأن يضرب امرأته في كل وقت وحيد، هذا لا ينبغي ولا يجوز. فبعض الأزواج يعتدي على امرأته بالضرب، فإذا قلت له اتق الله يقول لك إن الله أباح لنا الضرب. أما قرأت قوله تعالى في سورة النساء: واضربوهن، ولا شك أنه مخطئ، لا شك أنه مخطئ. من هذه الحقوق يا عباد الله ألا تأخذ من ماله إلا بإذنه. لا ينبغي لامرأة أن تأخذ من زوجها إلا بعد أن تستأذن، لأن المال لا يأتي مع الزوج إلا بتعب ومصر ومشقة. فمن تطيب قلبه أن تستأذنه أولا قبل أن تأخذ من مال، إلا إذا كان الزوج بخيلا لا ينفق عليها ولا على أبنائه، فحينئذ يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. فبعض الرجال مخالات، إذا لا يعطيني ما يكفيني وولدي. لم يقل لها الحبيب خذي من جيبه ما شئت، لا، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولا سيما اذا كان الزوج فقيرا والمرأة تتطلع الى ان تلبس لباسا معينا فخما امام الناس، مع ان الزوج ونسيما إذا كان موظفا صغيرا. والموظف في هذه الأيام إلا من رحم الله يسمى أرملة الحقوق، لا هو خالٍ حتى يبحث عن عمل، ولا هو في وظيفة تدل عليه دخلا ينفق على أسرته. ولسان حاله يقول: فيا ليتني يوما تعلمت صنعة، وبين الحوالي قد سعيت لأسرح بخص وجلجيل وفجل ولمية وسوفيا ولمية أبيع وربع. ثم تقول له امرأته: نريد كذا وكذا وكذا، فوق طاقتك، هذا لا ينبغي ولا يجوز. من حقوقه أيضا ألا تطالبه أن يطلقها بغير ما بات. فبعض النساء إذا قام بينها وبين زوجته شيء تقول له كلمة: والله هي من وحي إبليس، إن كنت رجلا ترجمني. ثم يذهب إليه الشيطان ويهمس في أذنه اليمنى ويقول له: المرأة ألا تعترف برجولتك؟ وأنت من أصحاب الشوارب العالية، لماذا وضعت هذا الشارب الذي لو رآه الناس لولوا منه فرارا ولا منعوا منه رعبا؟ فيقول: لامرأته ماذا تريدين؟ أن تطالق ويقلقل القرف، مع أن قلقلة الطرف ليس من مصلحته لأنه يقلقل على نفسه الغموم والغرور. أن تطالق. الثانية أن تطالق. الثالثة أن تطالق. قف قف، فقط إن كنت رجلا طلقني، قل لها أنا رجل غصبا عن محافظته، قل لي بس مش هطلقك. كن رجلا، فإن الله تعالى أعطاك العقل الراجح، ولو كان الطلاق بيد النساء لطلقنا جميعا بعد الدخول عليهن بأربعة أيام. لذلك من حكمة الحكيم الخبير أنه جعل الطلاق بيد الرجل، لا ينساق مع العواطف، لا تهزه العواطف، ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. ومن الحقوق المشتركة بين الرجل والمرأة أن يشاركها في الأفراح والأحزان، وأن تشاركه في الأفراح والأحزان. فليس من الدين أن يكون الرجل مهموما أو مغموما لموت أبيه أو أخيه أو قريبه، ثم تنظر إلى امرأته وإذا هي جالسة أمام التلفاز تضحك من أفيها وكأن الأمر لا يعنيها ولا يهمها. وليس أيضا من الإسلام أن يموت أحد أقربائها في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب دخل على النبي وأبي بكر وهما يبكيان، فقال عمر يا رسول الله ما الذي يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما. انظر انظر إلى كلام الرجل الملهم عمر، إن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما. فالزوجان لا بد أن يكونا الطاووس طائر له ريش ناعم، يقلد آباه في المشي كما قال بعض الشعراء عندما يصور هذا المعنى يقول مشى الطاووس يوما باختياري فقلد شكل مشيته بانوه فقال علام تختالون قالوا بدأت به ونحن مقلدون فخالف سيرك المعوج وعدي فإنا إن عدلت معدلوه أما تدري أبانا كل فرع يحاكي بالخطى من أدبوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه فإذا كان الرجل متزوجا بأكثر من امرأة لا ينبغي لامرأته القديمة أن تقيم الدنيا على رأسه لأنه تزوج عليها امرأة أخرى ربما أنه تزوج لسبب من الأسباب الخفية ينبغي أن تحترمها وأن تقدرها ولو كان لزوجها أبناء من زوجة ماتت ينبغي لها أن تراعيها